الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأخوة الكريم، وباسمكم جميعا نرحب بفضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن المحسن على أعداد البدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خيرا على تكرمه بالزيارة وعلى تقبله بالدروس العلمية وزيارة طلابه وأحبابه، ومع محاضرة بعنوان نصائح طالب العلم. فليتفضل الشيخ مشكورا ومرجوما بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وتوفيقا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فيسرني أن ألتقي أحبتي وإخواني في هذه الكلية المباركة، كلية الشريعة في جامعة الكويت، شاكرا لعميد الكلية جزاه الله خيرا من الأساتذة الكرام من يتيسر له المشاركة في هذا اللقاء، وأيضا حضور من تيسر من الأحبة والطلاب، زاد الله الجميع توفيقا وتسديدا وبركة وخيرا، وزاد الله عز وجل هذه الكلية سدادا ونفعا، وجعلها منار خير وبركة وباب هدى ونفع للعباد، وزاد الله تبارك وتعالى القائمين عليها توفيقا ومعونة وتسديدا. نسأل الله عز وجل أن لا يكلهم إلا إليه جل في علا، وأن يوفقهم أجمعين لكل خير عمادة وأساتذة وطلابا بمنه وكرمه وتوفيقه وتسديده، إنه تبارك وتعالى ولي التوفيق والسداد. وموضوع اللقاء وصايا لطلاب العلم، ولم أميز شيئا أقوله، لكنني أذكر بعض الوصايا العامة التي أرجو أن يكون فيها تذكيرا لي ولإخواني بما ينبغي أن يكون علي طالب العلم من حلية عظيمة وصفات جميلة تليق بالمقام الشريف الذي بوأه الله عز وجل إياه وأنزله منازله حتى تؤتي رحلته لطلب العلم فيما رأى بإذن الله سبحانه وتعالى، ويجني فيما بعد من بركاتها وخيراتها، لأنه في هذه المرحلة في مرحلة التأسيس والبناء لما بعده من بذل وعطاء. وطالب العلم محتاج في مراحل الطلب إلى الذكرى والوصية، والذكرى تنفع المؤمنين. وفي هذا المقام أشير إلى جملة من الوصايا أنصح نفسي وإخواني بها، وأهم ما في هذا الباب أن يعلم طالب العلم أن طلب العلم عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى، بل قال بعض السلف ما تقرب إلى الله بمثل طلب العلم، وذلك أن الوظائف الدينية والأعمال التعبدية وأنواع القربات التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها لا سبيل إلى معرفتها وإلى العلم بها إلا من خلال العلم وبطريقه. فبالعلم

فإنك أن تكون تابعا للخير خير من أن تكون إماما للشر. يتعود المرء الآن مزيدا ويجانبها ويحرص على السلام منها والوقاية من أوضاعها وأسرارها حتى يسلم في علمه وفي عبادته وفي سلوكه وفي أيضا فرصة الانتفاع به فيما بعد في لاحق عمره، لأن أكيدا تقع عليها للمسيرة المباركة وتوقعه في دروبة مظلمة ومهلكة ومفاهات خطيرة جدا مرضية لصاحبها. ومن الوصية لطالب العلم أن ينتبه لآفة بلي بها الناس في هذا العصر أخذت من أوقاتهم الشيء الجديد فيما لا نفع فيه ولا فائدة، بل في أحيان كثيرة فيه فيما فيه مضرة. والشرائح الذكية الآن التي بأيدي الناس ويحملونها في كل مكان هذه أخذت الأوقات وأشغلت الناس وألمت القلوب وصرفت عن الخير وملأت كثيرا من الوقت في أقل يعني ما يقال في وصف ذلك فيما لا فائدة فيه، وتضرر كثير من الناس منها ودخلت معهم حتى في المساجد يعني تلاحظ بعض الناس مجرد ما يقول السلام عليكم ورحمة الله يخرج مع التسليمة التي على يسار يده اليمين في جيبه ويخرج الجوال ويبدأ يتابع في شبك ولهب، أعاقت عن الذكر، أعاقت عن العلم، أعاقت حتى عن العبادة والتقرب لله سبحانه وتعالى. وليس المطلوب فرقا لأنها باب نفع، لكن المطلوب اتقاء شرها وتوقي ضرها العظيم وتجنب آفاتها، لأن مثل ما تعلمون إذا دخل أودية إذا دخل في هذه الأجهزة أمام أودية كثيرة جدا، وكل واحد يجذبه إلى الآخر ويشده إلى الآخر ويجد نفسه مساقا. يفاجأ أحيانا من مر عليه ساعتين أو ثلاث رأيتم الأمر أنها أعاقت حتى يسمونها برامج التواصل، وهي برامج صحيحة. الآن تجدهم في البيت الواحد حتى الابن عند أمه مشتاقة للحديث معه يخرج الجهاز عند أمه ويرمي نصر نظره على الجوال ولا لحالة أمه، وهي تعتصر ألما على ولدها ولهبها وشوقا لحديثه معها ونظره، وتجد نظره في هذا الجوال. ولهذا بعض الموفقين من بر الوالدة يجعلون سلة عند صالة الوالدة أو قريبا من وقوعها يضعون فيها جوالاتهم حتى يستأذنوا لهم الوالدة وحصة الجلوس معهم. ومنهم من هو في مقاومة لنفسه فيعزم على نفسه ألا يخرجه إلا، أما أن يكون أمام الوالدة وفي شوقها إليه وعينه مهتميا في هذا النظر إلى الجوال أين من التواصل؟ هم يقال برامج التواصل لو تقصد تجد أنها حتى الآن في مجالس السلة في الأعياد وفي المناسبات السعيدة والطيبة تجد كل واحد يرمي بصره على الجوال ويتابع ولا يتحقق التواصل، وتسمى برامج التواصل. ناهيك عن المتاهات الكثيرة التي في هذه الجوالات التي فالحاصل أن الإنسان ينظر نفسه مع هذه الجوالات، ينظر مقتله يراعي استعمال هذا الجوال في المصالح المنافع الأشياء المفيدة، ويحذر أشد الحذر من السموم التي في هذه الجوالات، فيها سموم عظيمة جدا وبلاوي متنوعة، وينتبه بهذا المقام